بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث زيد بن خالد الجهني، وتوقفنا عند قوله فيما أظن: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كذا؟ نعم. أي عند أصبح من عبادي. طيب، قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من أخواتي كان، واسمها مؤمن، وخبرها من عبادي. ويجوز أن تكون هنا أصبح أن تكون فعلا ماضيا ناقصا، واسمها محذوف، ضمير الشأن محذوف. وقول من عبادي خبر مقدم، ومؤمن مبتدأ مؤخر، أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. وقول من عبادي المراد بالعبودية هنا العبودية العامة. مؤمن بي أي مصدق بأني أنا الذي أنزل الغيث عليهم، وكافر أي كفرا أكبر أو أصغر، وكافر أي كفرا أكبر إن اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر وأنه الفاعل، لأنه أشرك في الربوبية. ويكون كفرا أصغر إن اعتقد أنه سبب، لأنه نسب نعمة الله عز وجل إلى غيره. ثم قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال بلسانه معتقدا بقلبه، فلا بد من الأمرين: النطق باللسان والاعتقاد بالجنان. فنسب المطر إلى الله واعتقد أنه سبحانه وتعالى أنزله بفضله ورحمته. ويقول هذا في رواية: وأما من حمدني على سقياي. وقوله بفضل الله ورحمته، الباء هنا بالسببية، والفضل أي العطاء والزيادة. وقوله ورحمتي، وقوله بفضل الله ورحمته، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، تقتضي الإحسان والإنعام وإيصال الرحمة إلى المرحوم. يقول: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله عز وجل واعتقد أنه أنزله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ولم ينسبه إلى الكوكب، ولم يعتقد أن للكوكب تأثيرا. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نسب المطر إلى غير الله، والباء هنا أيضا للسببية. وقوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ظاهره ولو كان يعتقد أن المنزل له هو الله ولم يقصد، فهمتم؟ وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يقول ظاهر الحديث حتى لو كان يعتقد أن الله عز وجل هو المنزل ولم يقصد به تأثير, يعني لم يقصد المتكلم به تأثير النجم وأنه له جهة في ذلك, وهذا على ما تقدم, لأنه إن اعتقد أن النجم فاعل فهو كفر أكبر, وإن نسبه إليه مجرد نسبة ولو كان يعتقد غير ذلك بقلبه فهو أصغر. يقول فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب, كافر بي لأنه نسب المطر إلى غير الله عز وجل, مؤمن نعم مؤمن بالكوكب حيث نسب ما أنزله الله من الرحمة إلى غيره. واعلم أن نسبة المطر إلى النوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول, وهذه تقدم معناها في أول الكلام, القسم الأول أن ينسب المطر إلى النوء نسبة إيجاد, وأنه هو الفاعل والمؤثر, فهذا شرك أكبر مخرج من الملة, هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني أن ينسب المطر إلى النوء نسبة سبب, يعتقد أن المطر أن الفاعل هو الله لكن النوء سبب, فهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. والقسم الثالث أن ينسب المطر إلى النوء نسبة زمن, كما لو قال جاء المطر في هذا النوء فهذا جائز, نقول جاء المطر في هذا النوء فهذا جائز. ولهذا سبق لنا في كتاب الاستسقاء في آخر الاستسقاء في قول صاحب الزاد يحرم أن يقول بنوء كذا ويجوز أو يباح أن يقول في نوء كذا وكذا. يقول رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس معناه, وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قوله ولهما, ولهما الضمير على ما مشى عليه المؤلف عائد على البخاري ومسلم, ولكن هذا وهم من المؤلف رحمه الله أو سبق قلم, وذلك لأن هذا الحديث حديث ابن عباس رواية الأخيرة هي في صحيح مسلم وليست في الصحيحين. يقول ولهما معناه, أي معنى حديث زيد بن خالد الجهني. ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله, وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. إذن الشاكر الذي قال هذه رحمة الله, فنزلت هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم. وقوله قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا, أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني, فأنزل الله هذه الآية, الفاء هنا للتعقيب, يعني أن هذه الآيات أنزلها الله عز وجل عقب هذا القول تأديبا وتعليما لعباده المؤمنين عن أن يشابهوا المشركين في أقوالهم وفي أفعالهم, وإن لم يقصدوا بهذا اللفظ ما يعتقده المشركون في استسقائهم بالنجوم. وقوله نعم فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم, فلا أقسم هذا قسم من الله عز وجل, وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته, وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. وقوله فلا أقسم, الفاء هنا استئنافية, ولا للعلماء فيها أقوال, فقيل إنها للتنبيه والتوكيد, وأن الجملة بعدها مثبتة فمعنى لا أي انتبه، أقسم بمواقع النجوم، فهمتم؟ يقول لا هنا للتنبيه والتوكيد، والجملة بعدها جملة مثبتة، لأن لا هنا بمعنى انتبه، انتبه أو تنبه، أقسم بمواقع النجوم. وهذا القول هو الصحيح. وقيل إن لا هنا نافية، إنها نافية، والمنفي محذوف، والتقدير يعني تقدير الكلام ما نطق به الكافر الجاحد، يعني التقدير لا صحة لما يقوله الكافر والجاحد، ثم ابتدأ وقال أقسم، أقسم، أفهمتم؟ يقول إنها نافية والمنفي محذوف. ما هو هذا المنفي؟ يقول كلام الجاحد الكافر أو كلام الكفار الجاحدين، والتقدير فلا صحة لما يقول الكافر الجاحد، ثم ابتدأ وقال أقسم. وقيل إن لا نافية والمنفي هنا، شوف القول الأول يقول المنفي محذوف، هنا قال والمنفي هو القسم، فمعنى لا أقسم أي ولن أقسم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم، فهو أظهر وأوضح وأبين من أن يقسم عليه، فلا يحتاج إلى قسم. لكن هذا القول ضعيف، فأصح الأقوال أن لا هنا للتنبيه، وأن الجملة بعدها مثبتة، والتقدير انتبه أقسم بمواقع النجوم. والقسم هو توكيد الشيء، القسم بفتح القاف والسين، القسم وهو اليمين، وهو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، أي بقدر ما في قلبي من تعظيم هذا الشيء أؤكد لك كذا وكذا. فإذا قلت لك والله لقد قدم زيد، فالمعنى بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد. وأدوات القسم، وقولنا على صفة مخصوصة يعني أن يكون بأدوات القسم، وأدواته ثلاث: الواو والباء والتاء، هذه الأدوات التي يقسم بها. فالواو كقوله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ومن خصائصها يعني الواو أنه يحذف معها العامل وجوبا، هذا واحد. ثانيا لا يليها لا يأتي بعدها إلا اسم ظاهر، فالواو أكثر ما يقسم به هو الواو، يعني حرف الواو هو أكثر ما يقسم به، لكن له خصيصتان: الأولى أنه يحذف معه العامل وجوبا، فلا تقول مثلا أقسم والله لتأتين، يحذف العامل، يقول والله لتأتين، واضح؟ أو لا تقول أحلف والله لتأتين، فلا يذكر معه العامل. ثانيا أيضا لا يليه إلا اسم ظاهر، فلا يجوز أن يليه ضمير، فلا تقول مثلا أقسم بالله، فلا تقول الله أقسم به لتفعلن كذا، الله أقسم به لتفعلن كذا. إذن الواو هي أكثر حروف القسم استعمالا، ولها خصيصتان: الخصيصة الأولى أنه يحذف معها العامل وجوبا، فلا تقول أحلف والله لقد قدم زيد، بل تقول والله لقد قدم زيد. ثانيا لا يليها إلا اسم ظاهر، لا يليها اسم ظاهر، فلا يصح مثلا أن تقول الله أقسم به، أقسم به لتفعلن كذا وكذا، هذا ما يتعلق بالأول وهو الواو. إذن نواف خصائص الواو. نعم. نعم. يحذف مع العامل وجوبا. نعم. الثاني أنها لا تدخل إلا على اسم الظاهر. على اسم الظاهر. طيب. الثاني الباء. كقوله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم بيوم القيامة. ويجوز معها ذكر العامل كما في المثال فلا أقسم بمواقع النجوم ذكر العامل لا أقسم بيوم القيامة. ويجوز حذفه كقوله عز وجل عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في غير القرآن يجوز أن نقول قال فبعزتك أقسم أو أقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. ثانيا أيضا يجوز أن يليها اسم ظاهر وأن يليها مضمر ضمير. فالاسم الظاهر لا أقسم بيوم القيامة والضمير أن تقول الله ربي الله ربي وبه أحلف لأفعلن كذا وكذا. نقول الله ربي حتى يكون هناك ضمير بعده فتقول الله خالقي الله ربي ثم تقول وبه. شوف هنا الذي يلي الباء ضمير. والباء أوسع من الواو في هذا الباب لأنه يذكر معها فعل القسم والواو لا يذكر. ويليها الظاهر والمضمر والواو لا يليها إلا الظاهر فقط. إيش بقي؟ بقي التاء. التاء كقوله عز وجل تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ومن خصائصها أنه أولا يحذف معها العامل وجوبا. ثانيا لا يليها إلا اسم الله أو رب أو رب رب رب الله أو رب مثل ورب الكعبة لأحجن. أي ترب الكعبة لأحجن. إذن التاء نقول هي يحذف معها العامل وجوبا ويشاركها في هذا الواو كما تقدم. ثانيا لا يليها إلا اسم الله لفظ الجلالة أو الرب أو الرب. فتقول مثلا تالله تالله لتفعلن كذا تالله لتفعلن كذا. طيب والرب ترب الكعبة فيها في خلاف. طيب إذن هذا ما يتعلق إذن القسم هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. وحروفه كم يا سليمان؟ لا واو والباء. إيه الواو والباء والتاء. وش خصائص الواو؟ الواو ما تيسر قيدها لكنها هي اللي أكثر حروف القسم استعمالا. إيه. نعم. والثاني ما يحضر لنا ما قيدتها أما الباء موجودة. طيب. طيب هذا بالنسبة للقسم. عندنا الآن قسم ومقسم به ومقسم عليه. المقسم به الأصل أنه يذكر. الأصل أن المقسم به يذكر كما في الأمثلة السابقة. وقد يحذف وحده كما لو قلت أحلف عليك لتقومن. شو اللي حذف هنا؟ المقسم به يعني أحلف بالله أحلف عليك لا تجتهدن لتقومن لتفعلن. وقد يحذف مع العامل أيضا وهذا كثير كقوله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بالنسبة للمقسم عليه الأصل أيضا أنه يذكر أن المقسم عليه يذكر كما قال عز وجل قال بلى نعم كما قال عز وجل في سورة التغابن وفي سورة السبأ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقد يحذف كما في قوله عز وجل قاف والقرآن المجيد قاف القرآن المجيد فإنه محذوف وقد يحذف أيضا التقدير لا يهلكن أو لا يهلكن وقد يحذف أيضا وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه كما تقول زيد قائم والله أو زيد والله قائم هذا ما يتعلق بالقسم ثم قال عز وجل إذن القسم في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم قلنا إن أن هنا لا أصح إنها للتنبيه والتوكيد والجملة بعدها مثبتة وليست منفية طيب وفي قوله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم القسم حيثما ورد فله فائدتان يدخل تحتها فوائد كثيرة لكن فائدتان هي الأساس أولا بيان عظمة المقسم به وثانيا بيان أهمية المقسم عليه كل قسم فله فائدتان الفائدة الأولى بيان عظمة المقسم به والفائدة الثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولهذا يحسن ولهذا لا يحسن القسم ولا الإكثار منه إلا في ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية والحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأن ما خطب به فهنا يحسن التوكيد بقسم أو غيره كما ذكره علماء البلاغة والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا فهنا يجب التوكيد بقسم أو غيره وهذا راجع إلى ما ذكره العلماء البلاغة رحمهم الله حيث قالوا إن المخاطب لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون خالي الذهن فلا يحتاج الخطاب الموجه إليه إلى توكيد فتقول زيد قائم زيد قدم زيد الحال الثانية أن يكون مترددا عنده شيء من التردد قالوا فهنا يحسن التوكيد بقسم أو غيره فتقول لقد قدم زيد إن زيدا لقادم والله لقد قدم زيد لا يتعين القسم توكيد بقسم أو غيره الحال الثالث أن يكون المخاطب منكرا ينكر فهنا يجب التوكيد بقسم أو غيره إذن المخاطب إن كان خالي الذهن لم يحتج الكلام إلى توكيد إن كان عنده تردد حسن التوكيد بقسم أو غيره إن كان عنده إنكار فهنا يجب التوكيد نعم فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع النجوم قيل هي مطالع النجوم والكواكب ومغاربها وهذا القول هو الذي عليه أكثر المفسرين فأكثر المفسرين على أن المراد بمواقع النجوم هي مطالعها ومغاربها لأن مواقع طلوعها إذان بالليل ومواقع غروبها إذان بالنهار وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى فيكون الله عز وجل أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره إذن لا أقسم بمواقع النجوم يعني كأنه أقسم سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواع، وقد كانوا يعظمونها في الجاهلية ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقيل المراد بمواقع النجوم أوقات نزول القرآن، المراد بمواقع النجوم أوقات نزول القرآن. كيف ذلك؟ قالوا لأن القرآن نزل مفرقا، وقرآنا فرقناه، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط إنه دين منجم. ولهذا في الكتابة من شروط الكتابة أن يكون دين الكتابة منجما، يعني مؤجلا بأجلين فأكثر، لكن الأظهر هو الأول، وأن المراد بمواقع النجوم هو إيش؟ مطالعها ومغاربها. قال سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة معترضة بين القسم وجوابه للتوكيد وتعظيم المقسم به، فبين سبحانه وتعالى عظمة هذا القسم قبل أن يبين عظمة قبل أن يبين المقسم عليه. شف فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة معترضة بين القسم وبين جوابه. لو تعلمون يعني لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. والعلم ما هو العلم؟ يرد كثيرا، نقول العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازبا مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، لأنه قد يكون الإدراك غير جازم فيدخل فيه الظن والوهم والشك، لأن المعلوم أربعة أقسام: علم وهو اليقين، وظن ووهم وشك. فالعلم هو الأمر المتيقن، والظن هو الطرف الراجح، الطرف الراجح من الخبر الذي يحتمل أمرين، والوهم هو الطرف المرجوح، والشك هو التردد. فمثلا جاء شخص وقال قدم زيد، ورأيت زيدا قد قدم، يكون هذا علم ولا ماذا؟ علم. أو كان المخبر عندك ثقة 100%، فيكون قوله قدم زيد يكون من باب الخبر اليقيني. مثال آخر، جاءك رجلان أحدهما قال قدم زيد والآخر قال لم يقدم زيد، صار عندك تردد، لكن أحدهما أوثق من الآخر، فخبر الأوثق ظن وخبر الآخر وهم. فإن قدر أنهما أخبرك بذلك وكان سواء في الثقة فتبقى في الشك الآن، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا، فيكون عندك الآن شك هل قدم زيد أم لم يقدم زيد. إذن كل معلوم إما أن يكون يقينا أو ظنا راجحا وهو غلبة الظن، أو ظنا مرجوحا وهو الوهم أو شك. يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أي هذا المتلو عليكم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن. وقالوا قرآن، القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، أو قرأ بمعنى جمع، انتبه، القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع. تقول قرأ قرآنا كما تقول غفر غفرانا. فعلى المعنى الأول أن القرآن مصدر بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول أي المتلو، وعلى المعنى الثاني القرآن يكون بمعنى جامع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. إذن القرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وهو مصدر بمعنى تلا أو بمعنى جمع، فعلى الأول يكون بمعنى اسم المفعول لأنه متلو، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وعلى المعنى الثاني يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي جامع لجمعه الأخبار والأحكام. ولهذا قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أما شرعا، تعريفه شرعا، فهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وقالنا المبدوء بسورة الفاتحة يعني باعتبار ترتيب المصحف، لا باعتبار أول ما نزل. ولهذا الفاتحة تسمى فاتحة لأنه يفتتح بها القرآن رسما، وتفتتح بها الصلاة تلاوة، فتسمى فاتحة لأنه يفتتح بها القرآن إيش؟ خطا ورسما، وتفتتح بها الصلاة نطقا، لأن أول ما تقرأ من الفاتحة ما هو؟ أول ما تقرأ من القرآن سورة الفاتحة. إذا لا تظن أنه مبدوء أن القرآن ترتيبه الموجود هو كترتيب نزوله، لا، يعني أول ما نزل قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعضهم يقول في تعريف القرآن: كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه، يعني بدل محمد هو خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين رسوله وخاتم أنبيائه، ولا يكتفي برسوله، لأنه كل نبي فهو كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. طيب، يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن، لقرآن، الضمير عائد على ماذا؟ ما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقرآن كريم، شف أوصف القرآن، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، الكرم وصف يدل على السعة، قرآن كريم، كريم فيدل على الإحسان والجود والبذل والعطاء، وكل هذه الأوصاف موجودة في القرآن. فتقول مثلا: فلان كريم، يشمل كرم، يشمل الجود، ايش بعد؟ والسعة، ها، والإحسان وإيصال الخير إلى الناس. وإنما وصف القرآن بأنه كريم لأن كل خير فهو موجود فيه، الخير كل الخير في هذا القرآن. ولهذا ما من شيء ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا وهو موجود في القرآن، وما من شيء يضرهم في معاشهم ومعادهم إلا والتحذير منه موجود في القرآن، وما من حكم أيضا، لاحظة، ما من حكم تحتاج إليه الأمة إلا وهو موجود في القرآن، إما نصا وإما إيماء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل المخرج منها أو الفرع أو الدليل عليها، لكن هذا الدليل قد يكون نصا صريحا، وقد يكون إيماء، وقد يكون ماذا؟ إشارة. وهذا الذي يكون إيماء وإشارة لا يوفق إليه ولا يهتدي إليه إلا من كان راسخا في العلم، فالراسخون في العلم هم الذين يتمكنون من استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. إذن ما من حكم من الأحكام إلا وتجد أن له أصلا في القرآن. لكن هذا يحتاج إلى تدبر وتأمل. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن يتكلف الإنسان في القرآن وأن يحمله ما لا يحتمل كما يفعله بعض العلماء ما يسمى بعلماء الإعجاز القرآني، حيث إنهم يتكلفون ويحملون ألفاظ القرآن ومعانيه ما لا تحتمل، ولا سيما فيما يتعلق بالأرقام أو بالأصح بالأعداد، فتجد أنهم كل اختراع يخرج أو كل فتح طبي يخرج أو كل ما اكتشفوا فلكا أو نحو ذلك قال القرآن دل على هذا، فيحملون القرآن ويحملون آياته ما لا تحتمل. تقول نعم القرآن ذكر الله عز وجل في آية مجملة ويخلق ما لا تعلمون، فكل ما توصل إليه البشر فهو من الله عز وجل، وأيضا ما يتعلق بالفلك كل ما يكتشف يدخل في قوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أما كوننا نحمل آيات القرآن ما لا تحتمل ولا سيما في الأعداد كقول مثلا بعضهم في آية في ليلة القدر إنها ليلة 27 جزما، لأن في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر عدد آياتها كم؟ عدد قصدي كلماتها أي أنها في 27 وما ليلة القدر خير من ألف شهر، فيقول أنه من حيث العدد يتعين أن تكون هي ليلة 27. نقول هذا كله تحميل للقرآن ما لا يحتمل، ما كان ظاهرا أو إشارة أو إيماء بحسب أيضا القواعد الأصولية، يعني ليس لك أن تتخذ آلات أو طرق تستنبط بها الأحكام مما لم ينص أهل العلم رحمه الله على ذلك. نعم نقف على هذا. نعم ها لا تبي سؤالي، لا تربي الكعبة تاء أي تاء يعني فيها خلاف من حيث اللغة هل يأتي كثيرا أو في الشدود أو أي ما في بس ورب الكعبة ألم يرد ورب الكعبة ها نعم وغيره لا في القرآن ما في ما يدل على ورب الكعبة تحتاج أقول ذا ولو هي واردة في يعني في السنة واردة لكن ما يحضر فيها الآن شيء إيش جاوب ولا جاوب عشان هذاك تعرف وشو تسأل ها ما أدري والله ما يحضر.